أن الذي نهي عنه فيما يتعلق بالحرم أربعة أشياء: نهي عن قتل الصيد، ويستثنى من ذلك هذه لأنها فيها ضرر، والأمر الثاني الذي نهي عنه هو قطع الأشجار، ولا يختلى خلاها، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها إلا الإذخر، هذا مستثنى، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث النهي عن لقطة الحرم، لقطة الحاج التي تكون في الحرم إلا لمنشد، فهي يعني يطرب عليها وينشد عن صاحبها مدى عمره بخلاف لقطة غير الحرم. والأمر الرابع هو النهي عن القتال فيها كما تقدم لنا في الدرس الماضي، فهذه الأربعة منهي عنها.